بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درسنا اليوم مختصر موجز متعلق بأحكام العشر من ذي الحجة الحرام. ولا شك أن تعلم أحكام الدين من أعظم الواجبات التي تجب على كل مسلم أن يتعلمها. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: يا أيها الناس تعلموا، فإنما العلم بالتعلم، وإنما الفقه بالتفقه، ومن يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. وقال الإمام أحمد عليه رحمة الله: الناس محتاجون إلى العلم أكثر من حاجتهم إلى الطعام والشراب، لأن الطعام والشراب يحتاج إليه في اليوم مرة أو مرتين، وأما العلم فإنما يحتاج إليه بعدد الأنفاس. وقال عطاء: مجالس الذكر مجالس الحلال والحرام. وهذه الأيام التي دخلت علينا هي من أعظم أيام الدنيا، ولذلك أقسم الله عز وجل عليها فقال سبحانه: والفجر وليال عشر. ولذلك ذهب المحققون من أهل العلم إلى أن العشر الأول من ذي الحجة أفضل من العشر الأواخر من رمضان، وأما الليالي فليالي العشر الأواخر أفضل من ليالي العشر الأول من ذي الحجة. ودليل هذا القول قول النبي عليه الصلاة والسلام من حديث جابر: أفضل أيام الدنيا أيام العشر. والحديث رواه البزار. وعند أبي يعلى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من أيام أفضل عند الله عز وجل من أيام عشر ذي الحجة. وفي الحديث المعروف المشهور في البخاري عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله عز وجل من هذه الأيام، يعني أيام العشر. وفي رواية عند البيهقي: ما من عمل أزكى عند الله ولا أعظم أجرا من خير يعمله في عشر الأضحى. قيل: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. هذا الحديث تحث المسلم على ماذا؟ على اغتنام هذه الأوقات، اللحظات، الأيام المحدودات. ولذلك من فقه فعل. يقول الراوي: كان سعيد بن جبير، راوي هذا الحديث وهو من رواته عن ابن عباس، يقول: كان سعيد بن جبير إذا دخل أيام العشر اجتهد اجتهادا شديدا حتى ما يكاد يقدر عليه. هذه أيام العشر أي أيامها أفضل؟ التاسع يوم عرفة. ايش رايك؟ يوم عرفة أفضل. شيخنا يخالفكم؟ أفضلها عاشرها، يوم النحر. يقول عليه الصلاة والسلام: أعظم الأيام عند الله يوم النحر. والحديث رواه الإمام أحمد. ثم يوم القر، يوم القر هو اليوم الذي يلي يوم النحر، حيث يستقر الحجاج في منى. العشر، آخر يوم يوم العشر. أعظم الأيام عند الله يوم النحر، وعند الترمذي من حديث علي قال عليه الصلاة والسلام: يوم الحج الأكبر يوم النحر. ولكن ما هو أعظم عمل يعمل في يوم النحر؟ النحر، التعبد لله عز وجل بإراقة الدماء. لذلك قال الله: فصل لربك وانحر، فأمره بالنحر بعد الصلاة. وهذا النحر والأضاحي شعيرة من شعائر الإسلام. شو معنى شعيرة؟ نعم، ها؟ مناسك. الشعيرة الأمر العام الذي يتعلق بالدين، إذا تركه الناس كأنهم تركوا الدين. وذلك الأذان شعيرة، كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا أراد أن يغير على قوم انتظر، فإذا سمع أذانا كفر، لأن الأذان تدل على أن الديار ديار إسلام، أمر ظاهر لا خفاء فيه. ما الدليل على أن الأضاحي شعيرة؟ والبدنة جعلناها لكم من شعائر الله. وقال تعالى: ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم. لا صحيح، ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، فإلهكم إله واحد. فهي شعيرة. ولذلك في صحيحين من حديث أنس قال عليه الصلاة والسلام: من ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه وأصاب سنة المسلمين. فسنة المسلمين الذبح بعد الصلاة. لذلك قال الإمام حافظ بن حجر: لا خلاف في كونها من شعائر الدين. وقال ابن تيمية: قال فإنها من أعظم شعائر الإسلام، وهي النسك العام في جميع الأمصار. ولذلك قال ابن القيم في الزاد: فإنه صلى الله عليه وسلم لم يكن يدع الأضحية. وقال الشافعي الإمام: نحب لزومها ونكره تركها. بل ذهب كثير من العلماء وعلى رأسهم أبو حنيفة النعمان عليه رحمة الله إلى أن الأضحية واجبة على القادر في كل عام، واستدلوا بأدلة، منها أول دليل تقدم، ما هو؟ فصل لربك وانحر، وبقول النبي صلى الله عليه وسلم وهو واقف بعرفة: يا أيها الناس إن على أهل كل بيت في كل عام أضحية. وبقول النبي صلى الله عليه وسلم: من وجد ساعة فلم يضحي فلا يقربن مصلى. وعلى كل هي مشروعة باتفاق، وهي على القادر في كل عام، ليست في العمر مرة. ولا أدخل فيها، أظن سمعت دروس عن أحكام الأضحية، ولكن الأمر الذي يتعلق بأيامنا هو قول النبي عليه الصلاة والسلام الذي رواه مسلم من حديث أم سلمة: إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يمس من شعره وبشره شيئا. وفي لفظ: إذا رأيت هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره. فإذا أردت أن تضحي ماذا تفعل؟ تمسك عن الشعر وعن الأظفار وبشره، يعني الجلد، لا تقطعه. إذا انقطع شيء من غير اختيارك أو من غير قصدك فلا شيء عليك، ولكن لا تتحمل ذلك. ولا يقول مسلم هذا النهي هو للكراهة في التحريم. تصور نفسك أنك أمام الرسول عليه الصلاة والسلام وأنت تريد أن تضحي، فيقول لك: إذا رأيت الهلال أمسك عن شعرك أو أظفارك. ماذا ستفعل؟ تمسك. إن إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. فلن يفلح المسلم إلا بسمعنا وأطعنا. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام ترك الناس في الذهب وأباح لهم الذهب ثم حرمه على الرجال. فجاء يوما فرأى رجلا في يده خاتم من ذهب فأخذه النبي عليه الصلاة والسلام فخلعه ورمى به ثم قال أيعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيضعها في يده؟ هذا مشكلة. يعني الذي يعلق سلسلة من ذهب وخاتم من ذهب إنما يفعل ماذا؟ يعلق النار في رقبته وفي يده. ثم ذهب النبي عليه الصلاة والسلام فقال الصحابة للصحابي خذ خاتمك فانتفع به. لا تلبس الرسول ماذا حرم الآن؟ حرم اللبس. فقال والله لا أخذه وقد ألقاه رسول الله عليه الصلاة والسلام. هذا امتثال. أضرب لكم مثال آخر من حديث أبي أسيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يوما من المسجد وقد اختلط الرجال بالنساء فقال للنساء ليس لكن أن تحققن الطريق عليكن بحافات الطريق. شو معنى حافات الطريق؟ على جنب. قال الراوي فرأيت المرأة تلتصق بالجدار حتى إن ثوبها لا يعلق بالجدار من شدة لصوقها به. رسول ما قال تلتصقن بالجدار ولكن شدة الامتثال. أضرب لكم مثال أخير ما أريد أن أطول عليكم. جاء في صحيح أبي داود ومسند الإمام أحمد من حديث أبي جريج جابر بن سليم أعرابي جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فلما حدثه وذكر له التوحيد فقال يا رسول الله ابعث إلي. استغلال الفرصة في لقاء أهل العلم بطلب الوصية. فقال له لا تسبن أحدا. شو معنى أحدا؟ البشر الناس. فقال والله ما سببت بعده لا حرا ولا عبدا ولا شاة ولا بعيرا. رسول ما قالوا لا تسبن شيئا إنما قال لا تسبن أحدا. ولكن المسلم إذا قيل له هذا الرسول نهى عن هذا الأمر لا يقول لا إلا كراها للتحريم. أما إذا وقع الإنسان في الأمر يسأل العلم يقول له أنت ماذا عليك. هذا مسألة أخرى. لابد للمسلم أن يجعل هذا الأمر دائما نصف عينيه. لأن من أضاعه دخل الجنة. لابد من تعظيم السنة وأخذها لجميع أمورها. ولكن هذا الأمر من أراد يضحي عليه أن يمسك عن شعره أو فأره. طيب لو أخذ يعمل في مكان يجبرون من يأخذ أخذ أضحيته صحيحة صحيحة. يعني بعض الناس يظن أنه إذا أخذ لا يضحي ولا تقبل من أضحية. هذا خطأ. إذا قلنا هذا حرام أو مكروه نقول أخطأت وخالفت السنة ولكن أضحيتك صحيحة. ثم أمر آخر وهو أنه إذا منع هو هل جميع الأسر اللي يضحى عنهم يمتنعون أم لا؟ يقول العلماء يلزم عدم الأخ المضحي فقط أما المضحى عنهم فلا شيء يلزمهم. هذا اليوم العاشر هو أفضل الأيام وأفضل عمل في التعبد لله بإراقة الدم في الدماء يعني الأضحية. ولكن أمر آخر أيضا يقع فيه بعض الناس لا بد من تذكير به وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام دم عفراء أحب إلى الله تعالى من دم سوداوين. يعني الناس يذهبون ينتقون من الآن هذا الذي لا يحضر جمعيات. نقول له انتقي البياض ثم الذي يليه لأن هذا أجره مضاعف. دم عفراء أحب إلى الله تعالى من دم سوداوين. والأضحية أيضا هي على الأحياء وليس على الأموات. ويخص من يخص الأموات بالأضاحي ويترك نفسه. لم يثبت أن رسول الله عليه الصلاة والسلام كان يخص الأموات بالأضاحي. لم يكن يضحي عن زوجته خديجة ولا عن بناته ولا عن أولاده ولا عن عمه. إنما الأضحية عن الأحياء. ولكن الإنسان لو ضحى عن نفسه وعن أهل بيته ونوى معهم بالأحياء والأموات جاز. ثم يلي هذا اليوم اليوم التاسع وهو يوم عرفة، ذنوبه يكفر ذنوب صومه يكفر ذنوب سنتين. قال عليه الصلاة والسلام لما سئل عن صوم يوم عرفة قال يكفر السنة الماضية والباقية، وفي رواية أخرى صوم يوم عرفة كفارة السنة الماضية والمستقبلة. فصوم يوم عرفة ثم بقية الأيام ما هو أفضل عمل فيها؟ أقصد مما جاء به السنة، جاء به النصوص. أمران اثنان، الأول الذكر التهليل والتكبير والتحميد، والثاني الصيام. أما الذكر فقال الله عز وجل ويذكر اسم الله في أيام معلومات، والأيام المعلومات في أيام العشر. وأما واذكر الله في أيام المعدودات في أيام التشريق، قال فمن تعجل في يومين. وفي الحديث ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إليه من العمل فيهن من أيام العشر، فأكثر فيهن من التهليل والتحميد والتكبير والتسبيح. وهذا حديث رواه الطبراني، قال الإمام المنذري بإسناد جيد وضعفه الشيخ الألباني على الجميع رحمة الله. وعلى كل الآية تدل على ذلك. ثم الآثار عن السلف، قال البخاري في الصحيح كان أبو هريرة وابن عمر يخرجان إلى السوق في أيام العشر يكبران ويكبر الناس بتكبيرهما. كان أبو هريرة وابن عمر يخرجان إلى السوق في أيام العشر يكبران ويكبر الناس بتكبيرهما، يعني أهل الأسواق يكبرون في أيام العشر، فكيف بأهل المساجد؟ ولا أقول بالتكبير في المساجد في أيام العشر، إنما في كل حال وفي كل وقت. وقال يزيد بن أبي زياد رأيت سعيد بن جبير ومجاهدا وعبد الرحمن بن أبي ليلى ومن رأينا من فقهاء الناس يقولون في أيام العشر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. وقال الطحاوي رحمه الله كان مشايخنا يقولون بذلك، أي بالتكبير في أيام العشر. ولا شك أن الذكر من أفضل الأعمال، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام ما عمل آدمي عملا أنجى له من عذاب الله من ذكر الله. وقال عليه الصلاة والسلام أفضل العمل أن تفارق الدنيا ولسانك رب من ذكر الله عز وجل. فالذكر أفضل عمل، ولذلك أرشد إليه الرسول عليه الصلاة والسلام في أفضل الأيام، كلما فضل العمل كان أجره أعظم. فكيف إذا كانت وافق أياما فاضلة عظيمة؟ لذلك قال ابن الجوزي رحمه الله واعلم أن الزمان أشرف من أن يضيع منه لحظة. ففي الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال سبحان الله وبحمده ورثت له نخلة في الجنة. هذا الذكر في أيام العشر. والذكر يقول العلماء في أيام العشر مطلق ومقيد. المطلق لا يختص بالصلوات إنما هو في كل الأوقات، والمقيد يخص ببعض الصلوات. وهذا يبدأ عند الجمهور من فجر يوم عرفة وينتهي بعصر آخر أيام التشريق، ولكن الراجح من أقوال العلماء أن هذا الذكر لا يختص فقط بعقب الصلوات إنما يضاف له عقب الصلوات. ولذلك في البخاري كان عمر يكبر تلك الأيام بمنى في خيمته فيسمعها أهل البلد فيكبرون، فيسمعه أهل الأسواق فيكبرون حتى ترتج بنا التكبيرة. وكان ابن عمر يكبر في فسطاطه وفي مجلسه وفي ممشاه تلك الأيام جميعا. وكنا النساء يكبرنا خلف أبان بن عثمان وعمر بن عبد العزيز في المسجد ليالي التشريق. فهذا أمر عام ولكن يضاف له عقب الصلوات لأن الذكر من شعائر الله وينبغي المسلم أن يجهر به، إلا النساء لا يجهرن بحضرة الأجانب. الأمر الثاني مما يكون في بقية الأيام الصيام، يعني تصوم من أول ذي الحجة إلى يوم عرفة. ما دليل الصيام؟ أولا الدليل العام، ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله، فكل شيء عمل صالح جاءت به السنة نقول تعمله في هذه الأيام محبوب إلى الله عز وجل. وهناك حديث خاص وهو ما رواه أبو داود وغيره من حديث بنيدة بن خالد عن زوجته عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم تسعة حجة. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم تسعة ذي الحجة. هذا ما يتعلق بأحكام العشر. أقول باختصار هي أعظم أيام الدنيا وأعظم أيام العام، والعمل الصالح فيها أحب إلى الله عز وجل من غيرها من الأيام. وأفضل هذه الأيام العاشر، وأفضل عمل يفعل التقرب إلى الله بإراقة الدماء. وهنا لا بد من تنبيه لطيف، وهو أن الأضاحي ليست مقصودة، المقصود الأكبر منها إطعام الفقراء، ليس هذا المقصود، إنما المقصود منها التعبد لله بإراقة الدماء. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم. فأعظم قصد التعبد لله بإراقة الدماء. ولذلك لو اشتهى إنسان ألف ذبيحة مذبوحة ووسع الفقراء، هل تقوم الألف مقام ضحية يذبحها؟ لا تقوم، كما قال ابن القيم رحمه الله، هذا عبادة مقصودة لذاتها. لكن الفقير تدفع له المال قد يكون أنفع له بكثير من اللحم. ولذلك الله عز وجل أمر بالأكل منها، قال فكلوا منها وأطعموا، وقال النبي عليه الصلاة والسلام فكلوا وادخروا وتصدقوا. كم شيء خطأ؟ شيء صح. كلوا وادخروا، لماذا تدخروا؟ لكن وتصدقوا. ولذلك الحديث الذي فيه التسليم أن أضحية ثلاث أقسام، ثلث لأهلك وثلث صدقة وثلث الهدية، ليس بصحيح، ولكن الأمر فيه واسع. ولذلك ذهب بعض الشافعية إلى أن الإنسان لو أكلها كلها جاهز، يعني اذبح ذبيحة وكلها. يعني بعض الناس يتعودون في الأعياد يذبحون، ولكن يذبحون قبل الصلاة للوليمة، نقول أخر قليلا واذبح واطعم مجلس ضيوفك ونوي بها الأضحية. وذلك في الحديث قال عليه الصلاة والسلام يأكل كل رجل من أضحيته. ومن يرسلها للناس في الخارج أظن ما يمكن يأكل منها، صحيح؟ ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما أحنى 100 ناقة 100 بدنة أخذ من كل واحدة قطعة وضعها في قدر ثم طبقها وأكل من لحمها وشرب من مرقها. ولو كان مجرد اللحم فقط الأكل من واحدة لانتقى أفضلها وطبخها وأكل من لحمها، ولكن الأكل منها مقصود. وإذا أمر بي حتى ذهب الشيخ الشنقيطي رحمه الله الأمين صاحب أضواء البيان إلى وجوب الأكل من الأضحية للأمر في القرآن وللأمر في الحديث ليأكل كل رجل من أضحيته. فنصيحة للناس أن يذكروا الشهيرة هذه ويربوا عليها الأولاد حتى تظهر في البلاد. لذلك في الصحيح البخاري كان أبو موسى يأمر بناته أن يضحين بأيديهن. هذا استرد النساء البهنة كنا أما الرجال يخافون من الدم. فما أريد أن أطيل عليكم ولكن هذا التذكير بهذا هذا الأمر الأول اليوم العاشر ثم اليوم التاسع صوم يوم عرفة ثم بقية الأيام أفضل شيء الذكر التهليل والتحميد والتكبير ثم الصيام في سائر الأيام. أسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد وجزاكم الله خير. هذا الشيخ عنده تعليق هذا السؤال خارج تذكير كذا في سؤال في هذا الأمر. نعم دم عفراء أحب إلى الله تعالى من دمي سوداوين. هذا الحديث رواه الإمام أحمد والحاكم من حديث أبي هريرة وهو في صحيح الجامع. العفراء بياض محمود بسواد بياض فيها سواد قليل أكثرها بياض هكذا لذلك الصوف يعني جلدها لون لون الأضحية. فكلما الأضحية كانت إلى البياض أقرب كانت أخضر. نعم بالتراب. يقول هل عفراء مأخوذ من تعفرها بالتراب؟ لا أدري لكن تعفرها بالتراب رؤية وراها تعفر التراب تتغير اللون الأبيض إلى قريب البني. الناس كانوا من قبل يسمنونها ويغسلونها ما أدري ما أدري شيخ خصوص الحاج حاجة تمتر يقول الحاج حاج تمتع. أولا من أراد الحج وهو متمتع لا شك أنه سيأخذ سيأخذ من شعره وأظهاره وهو مباح له. فلو دخل العشر يجوز له أن يأخذ لأنه سيأخذ باب النسك. أما هل عليه أضحية يعني يضحي؟ بعض العلماء يجيب ذلك يعني يقول بذلك مش يجب بعضهم يجب يقول بالوجوب بعضهم يقول بذلك يقول عليه هدي وعليه أضحية دم آخر ما عندي فيه هذا الشيء. هنا يقول نجد من بعض الشباب تهاون في أمر اللسان والعجب والعجب أنهم مستقيمين هكذا كتب نقل ما كتب وهم الآن موجودون في تسد. كلنا نتهاون في أمر اللسان كلنا نتهاون في أمر اللسان. لذلك قال عليه الصلاة والسلام إن أكثر خطايا بني آدم في لسانه. ولا شك أن اللسان كما قال ابن سعود أحوج شيء إلى السجن. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام رحم الله عبدا قال خيرا فغنم أو سكت عن سوء فسلم. وفي حديث آخر من صمت نجا. وجاء في حديث الصحيح أن الرجل يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يمكنها بعده قد تكون نكتة تهوي به في النار 70 خليفة كلمة واحدة. بل قالت عائشة رضي الله عنها للنبي عليه الصلاة والسلام يوما حسبك من صفية كذا وكذا ضر مع ضرتها تمدحها ولا تذمها؟ تذم؟ قال بعض الرواة دعني أنها قصيرة. فقال لقد قلت كلمة لو مزجت في ماء البحر لمزجت. يعني لو غمست هذه الكلمة من الغيبة في ماء البحر لغيرت طعمه ولونه وريحه لجعلت ماء البحار مثيلة من شدة قبحها. فاللسان ليس أمره بالأمر الهين. وذلك قال يونس بن عبيد ما رأيت أحدا لسانه منه على بال إلا رأيت ذلك صلاحا في سائر عمله. وتصديق ذلك حديث معاذ لما دله الرسول على شرائع الإسلام وعلى الجهاد وقيام الليل وكل شيء، ثم قال أنا أدلك على بلاك ذلك كله، يعني يملك لك هذه الأمور كلها، قال أمسك عليك هذا، وأخذ بلسانه فقال يا رسول الله ويا نبي الله أئنا لمؤاخذون بما نتكلم به؟ قال ثكلتك أمك، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ قال الحافظ ابن رجب فدل هذا الحديث على أن من ملك لسانه فقد ضبط أمره وأحكمه. فاللسان ليس أمره بالحي، وكلنا يخطئ، كلنا يخطئ. ولذلك النبي كرر الوصية بهذا، أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك. لكن الإنسان يجاهد نفسه، يحاسب نفسه، يستغفر دائما، يستعتب، يراقب قلبه، لا يقول قولا يتسرع فيه، وإلى غير ذلك من الكلام في الإنسان الطويل. يقول متى يبدأ الإمساك عن الأخذ من الشعر أو البشر؟ وقته، متى وقته؟ إذا رأيت الهلال بالحجة. وفي رواية إذا دخل العشر، متى يدخل العشر؟ في غروب شمسي. ها؟ اليوم شو؟ غدا شو؟ واحد أكيد؟ اختلف نعمال اليوم واحد؟ بكرة غدا ماذا الجمعة؟ بكرة اثنين؟ الجمعة اثنين؟ أكيد؟ أكيد؟ هم يقولون الجمعة. ولكن من كان لا يدري وبنى على التقويم ثم أخذ اليوم ماذا عليه؟ فأشهد ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله قد فعلت. نعم. متى يأكل من أطفاله؟ بعد أن يذبح. متى يبدأ الذبح؟ بعد صلاة الليل. ولكن من وكل غيره إذا ذبح الموكل، الموكل إذا ذبح وتأكدت. بعض الناس يصيرون أضاحي من الخارج، وبعض البلدان عيد الحج لا يعيدون بعد يوم، يذبحون في يوم الثاني. متى تبقى تذبح؟ تمسك يوم الثالث يوم تقص. لكن أقول لكم اذبح ولا عذر الشعيرة، خلص نفسك أحسن. نعم. اشترك جماعة في الضحية البدنة عن سبعة أسر، والشاة عن الرجل وأهل بيته ولو كثروا. جزاكم الله خيرا، ما نطيل عليكم. حدثنا ليس الضحية فلا أحكم العشر، بس الضحية بعد العشر، يعني يوم العشر. توضيع توزيع الأضحية كما تشاء، ولكن الأفضل أن تؤكل وأن تطعم. فلو أكلتها كلها جائزة عند بعض العلماء، ولو تصدقت بها كلها جائزة عند بعض العلماء، ولكن الأفضل أن تأكل وأن تتصدق، والأمر فيه سعة، والأمر فيه سعة. فلو عملت وليمة جمعت الأهل عليها طيب يوم العيد، لو تصدقت بها إلا يسير وأكلته طيب، كما فعل النبي بهدي عليه الصلاة والسلام. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. معذرة نتكلم مع مشيخنا، ولكن هذا أمر طر اللسان له. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.